فداخل في هذا الوعيد ووضع الأحاديث بسبب هواه أو مذهب له أو بسبب تعصب، فيضع حديث في فضل أبي حنيفة، في فضل فلان، وضع حديث في ذم إمام من الأئمة لأنه مخالف لمذهبه، ونحو ذلك من الأغراض. وبعضهم يفتري على الله بالكذب ويفتري على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا بأن يزعم أنه يفعل ذلك ليرغب الناس في الخير، فهذا مقصد طيب لكن العمل عمل خبيث، كأنه يدعي، كأنه يتهم الشريعة بالنقص، أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الفضائل اللازمة حتى يفتري هو كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالكذب على الله أنواع، والكذب على الله في اللفظ وفي المعنى. كثير من الناس لا يستطيع أن يكذب على الله يفضح أمره إذا كذب لفظا وأضاف آية أو حرف آية من كتاب الله، ودين الله عز وجل محفوظ ولله الحمد، لكن إثم المفتري على الله عز وجل إثم عظيم وكبيرة من أكبر الكبائر. ومن أظلم من افترى على الله كذبا، فهذا من أظلم الظلم وأكذب الكذب، أن تكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على شرعه ودينه. فتحريف النصوص وتبديل الأحكام ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، الأحكام مبدلة، والابتداع في الدين من الكذب على الله ورسوله. الابتداع في الدين هو داخل في هذا الأمر وفي هذا الوعيد الشديد الذي جاءت فيه هذه الآيات. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وقوله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل، ويجنبونهم الجنة ويبغونها عوجا، أي ويريدون أن يكون طريقهم عوجا غير معتدلة، وهم بالآخرة هم كافرون، أي جاحدون بها مكذبون بوقوعها وكونها. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي بل كانوا تحت قهره وغلبته وفي قبضته وسلطانه، وهو قادر على الانتقام منهم في الدنيا قبل الآخرة، ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وفي الصحيحين: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولهذا قال تعالى: يضاعف لهم العذاب، أي يضاعف عليهم العذاب، وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم، بل كانوا صما عن سماع الحق عميا عن اتباعه، كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: أهل يعني البدع والأهواء في الحقيقة هم يبغونها عوجا، لا يريدون أن يسلكوا الطريق المستقيم، لكن يسلكوا الطرق المعوجة والمنحرفة عن الصراط المستقيم، لأنه كما جاء في حديث ابن مسعود: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض معه عود، خط مستقيما وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وتلا هذه الآية، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة على قال في حديث ابن مسعود على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه. وجاء في حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فاحذر الانحراف عن الطريق وعن الهدى وعن الصراط المستقيم والخروج عن هذا الطريق. والله عز وجل قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الهادي، والناس يتنكبون الطريق وينحرفون عنه. ويتمنون هؤلاء الدعاة، قال سماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فالحذر الحذر من هؤلاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال، أنا أخاف عليكم أكثر من الدجال، الأئمة المضلون. فأئمة الضلالة الذين يبغونها عوجا ويريدون أن يحرفوا الناس، ومن ذلك يعني كل الفرق الضلال والبدع سواء كانت قديمة أو المعاصرة من الإخوان والتبليغ، كل هؤلاء وجماعات يسمون أنفسهم أو يسمونهم بجماعات الجهاد ولا يعرفون الجهاد ولا يعرفون طريقه، وإنما كلها جماعات منحرفة وفرق ضلالة يأخذون الناس يمنة ويسرة عن الصراط المستقيم، يجتالون الناس شياطين على كل رأس طريق من الشيطان. قال دعاة على أبواب جهنم في الحديث الآخر، وقال هنا في حديث ابن مسعود قال على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه يزين للناس. يقول هلم، هذا الطريق طريق سهل، تفجر نفسك ما شاء الله في الجنة مع الحور العين، فيذهب الناس، نسأل الله العافية السلام. وآخر وقف على هذا، تعال يا شيخ تصل إلى الله سريع، تكون ما شاء الله بس هو هو هو هو هو, هو بالمسبحة كم ألف مرة تكون من الواصلين ومن الصالحين ومن الأولياء. هكذا يزينون ويلعبون بالناس. فالحذر الحذر من هؤلاء، وكن على الجادة والطريق مستمسكا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنة خلفاء الراشدين، فلن تضل أبدا ولن تنحرف بإذن الله. عض عليها بالنواجذ كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم. وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه وعلى كل نهي ارتكبوه. ولهذا كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. نعم، يعني الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أن كل أمر في كتاب الله هم مأمورون به ويحاسبون عليه، وكل نهي منهيون عنه هم ويحاسبون عليه. فهذه أوزار فرعية في كل فرع، لا يقال خاصة الكافر يحاسب على كفره ويعاقب على كفره فقط، لا، على مخالفته لكل ما نهى ما أمر الله به أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله. وهذا يلزم منه ماذا؟ يلزم أن يتعلم الكتاب والسنة حتى يكون عارفا بهذا، لا عالما أو ليس بعالم سيحاسب. لذلك يجب عليه أن يتعلم، ويجب عليه أن يؤمن ليعمل بهذا العلم الذي عمله. وقوله أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي خسروا أنفسهم لأنهم أدخلوا نارا حامية فهم معذبون فيها لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين، كما قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. وضل عنهم أي ذهب عنهم ما كانوا يفترون من دون الله من الأنداد والأصنام، فلم تجد عنهم شيئا بل ضرتهم كل الضرر، كما قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم، يعني الذي يقول يا حسين ويا علي ويا فلان ويا رسول الله أغثني ويدعو غير الله جل وعلا، كل هؤلاء لا يغنون عنك شيئا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لابنته ولذويه وأقاربه، يقول يا فاطمة بنت محمد اعملي إني لا أغني عنك من الله شيئا، فيوم القيامة ما ينفع أحد أحدا. وليس هناك، مدام أن الرجل قد كفر فلا تنفعهم شفاعة الشافعين عياذا بالله. وأما من لم يكفر هؤلاء يحتمل، من لم يكفر هؤلاء يحتمل أن تنفعهم، فلا بد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن المشفوع فيه. هناك ما تنفعهم شفاعة الشافعين وهم الكفار قولا واحدا، وأما من دون الكفار فقد وقد. بارك الله فيكم. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يعني هذا يوم القيامة هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة واعتزوا بهذه الآلهة وظنوا أنها نافعتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نفعوهم. كلا سيكفرون بعبادتهم. عيسى بن مريم عليه السلام الذين عبدوه وغلوا فيه وأطروه حتى جعلوه ندا لله عز وجل، يقول الله تعالى له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال إيش؟ سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرت به. فما يقول يتبرأ منهم ولم يقل لهم هذا، وهذا كذب وافترى على عيسى بن مريم وعلى غيره من اتخذ من دون الله عز وجل سواء من هذه الأمة أو من الأمم السابقة. و سيصيب هذه الأمة ما أصاب الأمم، والناس في هذه الأمة على سنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذ الناس في هذه الأمة قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، طافوا بالقبور عبدوها من دون الله، تمسحوا بها وتبركوا بها وطرفوا بها، فعلوا ما فعل، بل كما قال الشيخ سعد الحصين رحمه الله قل انظر في فلسطين قبور عند اليهود تعبد لا تكاد تجد فيها أحد يعبد ومهجورة ولا يهتمون بها، وانظروا للقبور التي تعبد من المسلمين. موالد وعالم مئات وألوف بل وقد يكون أكثر من ذلك، ومشيدة ومزخرفة ومزينة، يقول شيء عجيب. وأنا بنفسي رأيت عجبا من هذا أيضا. حينما كنت في الهند ذهبت إلى معابد الهندوس، يعبدون كل شيء، هؤلاء يعبدون كل شيء، الشجر والحجر والبقر وكل شيء يعبدونه، حتى القرود وحتى الفروج يعبدونها، معابد للفروج. لكن إذا دخلت معبدا من هذه المعابد يعني قد تجد وقد لا تجد واحد، اثنين، السدن المنتفعين بالموضوع هذا الذين يأتيهم شيء من هؤلاء. لكن قبر يعبده المسلمون هناك على رأس جبل فوق، والطريق إليه طويل، يمكن ما أدري كيلو 2 كيلو، واقفين طابور من بداية هذا إلى قمة الجبل، كل واحد يقدم شيء، هذا ورد، هذا حلوى، هذه كذا، ويمشي وينزل جالس. شيء مهول، كيف لعب الشيطان بالناس عياذا بالله، وعبدوا غير الله وأضافوا هذا. أليس هذا من أعظم الافتراء على الله عز وجل؟ من يستحق العبادة؟ من يستحق أن يدعى؟ الله أم هؤلاء؟ بارك الله فيكم. وقال الخليل لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يعني نحن كثيرا ما ننبه لهذه الطريقة السلفية الجميلة عند ابن كثير رحمه الله، يجمع الآيات يفسر بعضها بعضا، فيذكر الآيات تزداد الآية نورا فوق نور الآية نفسها، تزداد وتتضح بآيات أخرى، فيزداد الإنسان يقين وفهم لهذه الآية. نعم. وقوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهم. ولهذا قال: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة، لأنهم اعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن، وعن الحور العين بطعام من غسلين، وعن القصور العالية بالهاوية، وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته، فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. عاذ الله إياكم من ذلك. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا، أفلا تذكرون. لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا، وبهذا ورثوا الجنات المشتملة على الغرف العاليات والسرور المصفوفات والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات والنظر إلى خالق الأرض والسماوات، وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون، إن هو إلا رشح مسك يعرقون. نعم، هذه الآية لا تصل ظهرك وإلا نمت. هذه الآية رد على المرجئة، حيث ذكر سبحانه وتعالى الإيمان ومعه العمل الصالح، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل نحو أكثر من 80 آية. فالإيمان يلزم منه العمل، وليس الإيمان بالتمني، وليس الإيمان كما يقول بعضهم التصديق أو المعرفة أو فقط، لا، قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هكذا عند أهل السنة. ولا بد من العمل، ومن أخرج العمل عن الإيمان أو جعله من كماله وزينته كمرجئة الفقهاء فقد ضل ضلالا مبينا، وفتح على الناس أبوابا من الشرور والفساد عياذا بالله. وهذه من مآلات ومن ثمرات هذه العقيدة الباطلة، عقيدة المرجئة. فوصف الله المؤمنين بأنهم آمنوا بقلوبهم وأنهم عملوا الصالحات، وليس هذا فقط، ومن أخص الصالحات أخبتوا إلى ربهم، خافوا من الله عز وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يفعلون الطاعات مع الإيمان ومع الخوف أن لا يقبل الله منهم ذلك. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال: مثل الفريقين، أي الذين وصفهم أولا بالشقاء والمؤمنين السعداء، فأولئك كالأعمى والأصم وهؤلاء البصير والسميع. فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا، وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وأما المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير الحق، يميز بينه وبين الباطل، فيتبع الخير ويترك الشر، سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة، فلا يروج عليه باطل. فهل يستوي هذا وهذا؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء؟ كما قال في الآية الأخرى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم، لا بد أن يفرق بين الحق والباطل، وأن أهل الحق وأهل الإيمان أهل بصيرة، بصر وبصيرة، وعندهم من الهدى وعندهم من التقى وعندهم من الفرقان ما يميزون به بين الحق والباطل، عندهم من الكتاب والسنة ما يفرقون به بين الحق والباطل. وأما الكفار وأهل النفاق ونحو هؤلاء، فهؤلاء على قلوبهم، يعني في قلوبهم وأذانهم وقر، وهو عليهم عمل النصوص الشرعية لا يستفيدون منها ولا ينتفعون بها، بل يصدون عنها ويبتعدون عنها، ويصرفهم الله تعالى عن الفهم، فلا فقه لهم ولا فهم لهم، بل ويعرضون عن النصوص لا يقبلونها ولا يعملون بها ولا يقبلون هدى الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. ونبدأ في